أن تأمل الخلف من رب العالمين على المصيبة الظاهر نقص، ولنبلونكم بشيء نقص من الأموال والأنفس والثمرات، ظاهره نقص لكن العوض قد يكون ولدا بعد ولد، وربحا بعد خسارة، وقد يكون خلفا في القلب من سكينة وطمأنينة وسلام وبرد عيش لا يعرفه إلا من قذف الله ذلك في قلبه. وقد يكون الخلف في ذكر حسن ونعمة من نوع آخر ينعم بها على هذا الذي أصابه فآمن سلم ورضي واستسلم. وقد يكون في الآخرة، وهذا مؤكد للمؤمنين، مغفرة، جنة، حسن الثواب، الذكر الحسن، رفع الدرجة، حتى يتمنى أهل العافية يوم القيامة أنهم قد ابتلوا في الدنيا.